معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، يقول ربنا جل ذكره: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، ما أوتيتم من مال وأولاد ونساء وعمارات وسيارات ومراكب والله ما هو إلا متاع الحياة الدنيا. أيام وينتهي وينتهي صاحبه، والله العظيم. وما أوتي فما أوتيتم معشر المشركين والكافرين والفاسقين والفاجرين المستكبرين عن دين الله المعرضين عنه، اعلموا أن ما أوتيتموه والذي آتاكم إياه والله ما هو إلا متاع تمتعون في أياما، ومات فلان وترك كل شيء، لم يبق شيء. لكن وما عند الله خير وأبقى، ما عند الله من النعيم المقيم في الجنة دار السلام دار الأبرار، من نعيم دائم لا يزول ولا ينتهي ولا يفنى أبدا. لمن هذا يا ربي؟ أجابنا تعالى بقوله: للذين آمنوا. هذه صفة أولى، وعدوها إنها عشر صفات، الله نسأل أن نكون متصفين بها كاملة. الذين لهم النعيم المقيم في دار السلام في الجنة دار الأبرار، وصفهم تعالى بعشر صفات، اللهم اجعلنا منهم. الصفة الأولى الإيمان، قالوا آمنا بالله ولقائه، آمنا بالله وكتابه، آمنا بالله ورسوله، آمنا بالله ووعده ووعيده، آمنا بالله وقضائه وقدره، صادقون مصدقون لا يتابون ولا يشكون، آمنوا. للذين آمنوا بصفة أولى، والثانية وعلى ربهم لا على غيره لا على سواه يتوكلون، لا يعتمدون إلا على الله، هو الذي بيديه شيء وهو القادر على كل شيء، لا يتكلون على دينار ولا درهم ولا على وظيفة ولا مرأة ولا نسب ولا أبدا، يتكلون على الله، يفوضون أمورهم إليه، هو الذي يتولاهم. هذه الصفة الثانية وعلى ربهم يتوكلون. الصفة الثالثة والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، كبائر الإثم من الكفر والشرك وهكذا وقتل النفس والزنا والفجور، كل هذه من كبائر الإثم، وضابط علمية. يقول أهل العلم: الكبائر التي جاء فيها القصاص كالزنا والسرقة والقتل، الذي لعن الله فاعلها في كتابه عز وجل، الذي توعد الله فاعلها بالنار، هذه الكبائر، كبائر الإثم والفواحش. ومن أبشع الفواحش الزنا واللواط والعياذ بالله تعالى، ونبأ إلى الله من ذلك، الزنا واللواط. ثالثا رابعا وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إذا غضب هذا العبد الصالح ولي الله غضب، أغضبته وأنت ستمت وشتمت، يقول يرحمك الله ويغفر لك زلتك ولا يبالي بك. وإذا ما غضبوا هم يغفرون لمن أغضبهم بأن سب أو شتم أو ضرب حتى ضرب، من المؤمنين الفاسقين لا من الكافرين. ومما والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون تلك الزلة ولا يواخذون بها صاحبها. شتمك قل يرحمك الله، سبك قل غفر الله لك، لأنه جاهل ما عرف من إخوانك المؤمنين ولا تواخذه. والصفة الخامسة والذين استجابوا لربهم, استجابوا له أمرهم بشيء فعلوه, نهاهم عن شيء تركوه, ذي هي الاستجابة. أمر بشيء فعلوه, نهى عن شيء تركوه, والله لهذه الاستجابة. استجابوا لربهم إذا دعاهم إلى فعل شيء فعلوا, دعاهم إلى ترك شيء تركوا. استجابوا لمن؟ لخالقهم ورازقهم, لإلههم, لربهم, مالك أمرهم. ما معنى استجابوا؟ قابلوا, أمرهم بشيء فعلوا, نهاهم عن شيء تركوه, هذه الاستجابة. والذين استجابوا لربهم. سادس الصفات وأقاموا الصلاة. أقاموا الصلاة الخمس المعروفة إقامة حقا, أدوها بشروطها وأركانها وفرائضها في أوقاتها مع الخشوع فيها على الوجه المطلوب, أقاموها إقامة, ما سهوا ولا لعبوا فيها ولا تهاونوا, أقاموا الصلاة. والمراد من الصلاة الصلوات الخمس, الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء, أقاموها ما فرطوا فيها, ما أضاعوها, ما عبثوا فيها, أدوها على الوجه المطلوب الذي هو يزكي النفس ويطهرها. سابع الصفات وأمرهم شورى بينهم. أسرى ما يقدمون على شيء إلا إذا تشاوروا وأقروا شيئا. أهل مسجد لا يقدمون على شيء إلا بعد أن يتشاوروا حتى يهديهم الله لما فيه خيرهم وكمالهم وزادهم. أهل إقليم كذلك, أهل دولة, الشورى ضرورية في هذه الحياة. ومع الأسف ما بقي من يشير ويستشير إلا من رحم الله. أردنا أن نفعل شيئا في قريتنا, في حينا, في مسجدنا, نجتمع ونتداول القضية, هذا يقول كذا وكذا, ونأخذ بما هو الأوفق والآفق والأحسن. هذه صفات الربانيين أهل الجنة وإلى لا. وأمرهم شورى بينهم, ما يستبدون ولا يتحزبون ولا يتجمعون ولا ولا, ولكنهم إخوة في الله, كلمتهم واحدة وصراطهم مستقيم واحد وهو الإسلام. وأمرهم شورى بينهم. الصفة التاسعة ومما رزقناهم ينفقون. مما رزقهم الله ينفقون, مالا أو جاها أو دي أو علما أو معرفة, ما رزقك الله تنفق منه في سبيله لا في سبيل غيره. ومما رزقناهم وعطيناهم ووهبناهم ينفقون. العالم ينفق علمه, العارف يعرف الطريق لأصحابها, ذو المال ينفق من ماله, وهكذا ذو الجاه يستخدم جاهه لإنقاذ مؤمن أو إبعاد الشر عليه. ومما رزقناهم ينفقون منه, ما يبخلون ولا يظنون ولا يمنعون. الصفة العاشرة والذين إذا أصابهم البغي, البغي هم ينتصرون. إذا بغت عليهم أمة كافرة, دولة كافرة, يهود أو غيرهم, ينتصرون ويدفعون البغي ولا يرضون به ولا يسكتون. ويجوز حتى للفرد إذا اعتدي عليه وأخذ ماله وانتهك عرضه, يجوز أن ينتصر للبغي وينتصر منه. والذين إذا أصابهم البغي, ألا وهو الظلم, بغى عليه يبغي إذا ظلمه في عرضه في ماله في بدنه, ينتصر ويهزم ذلك ويذل ذاك الذي ابتغى وبغى عليه وظلمه. هذه عشر صفات, هل نحن إن شاء الله متصفون بها؟ هيا نعيدها. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وأوساخ لا قيمة له. يا أيها الكافرون والمشركون, وما عند الله, ما هو الدينار والدرهم, وما عند الله الجنة وما فيها من نعيم مقيم خير وأبقى لمن؟ لأصحاب الصفات العشر الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون, الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون, والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون, والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. اللهم اجعلنا منهم. ثم قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. جزاء سيئة سيئة, سبك يا كلب لك أن تقول أنت أكلب مثلا, سيئة مثلها, لكن فمن عفا وأصلح فأجر على الله. قال يا رذيل يا ساقط يا هابط تصح تقول مثل ما يقول, ولكن أفضل أن تعفو وتصلح تقول سامحك الله غفر الله لك رحمك الله. وجزاء سيئة سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله, هو الذي يجزيه على ذلك السكوت والرضا وعدم المواخرة, وذلك لأن الله لا يحب الظالمين لا يحب الظالمين لا يحب الظالمين. نظر إلى الله من الظلم وآله, وأفظع أنواع الظلم الشرك والعياذ بالله تعالى. من أفظع أنواع الظلم ظلم النفس بصب الذنوب وآثام عليه حتى تصبح منتنعا بنا. من أنواع الظلم ظلم الإنسان لآخر الإنسان بالباطل بالاعتداء عليه بأخذ ماله أو ضرب جسمه أو أخذ عرضه انتهاك عرضه. ثم قال تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إذا جماعة تسلطت عليهم جماعة وآذتهم وضربت عليهم فانتصروا وهزموها وأذلوها ما أذل لهم في ذلك, فأولئك ما عليهم من سبيل لنقضهم أو طعنهم أو أذيتهم لأنهم انتصروا للحق. هذا كلام من يرحمكم الله, هذا كلام الله, هذا هو القرآن العظيم. هل هذا يدرس ولا يقرأ على الموتى؟ ماذا يستفيدون الموتى بقراءته عليهم؟ أسألكم بالله لما ما نقع في بيوتنا وبيوت ربنا وحيث اجتمعنا يقرأ علي آية من كتاب الله, أسمعني آية من كتاب الله, وهذا رسول الله يقول لمن؟ لعبد الله بن أسمعني شيئا من كلام الله. يقول أعليك أنزي وعليك أقرأ؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. أعليك أنزل يا رسول الله وعليك أقرأ؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. والله لا سبيل إلى نجاتنا وخلاصنا من محننا وذلنا وهوننا ودوننا إلا أن نعود إلى كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم, فنجتمع كل ليلة في حينا في قريتنا نصلي المغرب ونجلس على آية أو حديث إلى أن نصلي العشاء وطول العام, ولا يتخلف مواطن أبدا إلا مريضا أو ممرض له فقط. والنساء الحيض والنفساء نجعل لهم ستارة عند باب المسجد ونضع مكبر الصوت عندهن, ولا يحرم مواطن لا ذكر ولا أنثى لا كبير ولا صغير أبدا. هذا نظام حياتنا من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء في كتاب الله لرسوله طول العام طول الحياة. وقد سبقنا لهذا رسول الله وأصحابه يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. معشر المستمعين نأخذ بهذا على الله ينقذنا مما نحن فيه مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا، متاع الحياة الدنيا إذا قوبل بما أعد الله للمؤمنين المتقين لا يعد شيئا يذكر أبدا. نعم، متاع الحياة الدنيا، الطعام، الشراب، اللباس، المراكب، الأولاد، النساء، السلطان، كل هذا إذا قابلناه بما عند الله في الجنة لا يساوي شيء. أما قال تعالى: وما عند الله خير وأبقى. نعم. ثانيا، بيان أكمل الشخصيات الإسلامية، وهي الشخصية التي تتصف بالصفات العشر التي تضمنتها الآيات الأربع. الشخصية الإسلامية الربانية التي نسأل الله أن نكون منها هي التي اتصفت بعشر صفات كما قدمنا ولا تنازلت عن صفة. نعم. ثالثا، مشروعية القصاص وعقوبة الظالم. مشروعية القصاص وعقوبة الظالم. نعم، المحكمة إذا رفعت إليها قضية الظلم لا بد وأن تحكم على الظالم بإذن الله. القصاص: السارق تقطع يده، القاتل يقتل، الزاني يرجم أو يجلد كما هو في كتاب الله، لا بد من هذا. نعم. رابعا، عدم مؤاخذة من ظلم فأخذ بحقه فلا زيادة عنه ما لم يكن حدا، فإن الحدود يقيمها الإمام. بيان أن من ظلم بين المؤمنين ظلما ثم ما عفا بل أخذ حقه منه يجوز، على شرط أن لا يعتدي، أن لا يتجاوز ما أخذ منه. أخذ شاتك تأخذ له شات، لما تأخذ شاتين؟ أخذ منك دينار تأخذ منه دينار، لا دينارين، وإن عفوت فذلك خير لك. وأن لا يكون حدا، فإن الحد يقيم الإمام. أما الحدود هذا تقول يقوم بها الشارع، القوى القصاص، ما أنت اللي تعفو. نعم. وأخيرا، فضيلة العفو على الإخوة المسلمين والإصلاح بينهم. فضيلة العفو على إخواننا المسلمين والإصلاح بينهم، هذا ما ينبغي أن نكون عليه، نعفو ونحاول أن نصلح ولا نفسد بين المسلمين.